وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال لما أصاب داود الخطيئة قال يا ربي اغفر لي، قال قد غفرتها لك وألزمت عارها بني إسرائيل، قال يا ربي كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا، أنا أعمل الخطيئة وتلزم عارها غيري؟ فأوحى الله إليه إنك لما عملت الخطيئة لم يعجلوا عليك بالإنكار. هذا عن وهب بن منبه، وهو من أخبار بني إسرائيل ومن أخبار بني إسرائيل، والمتن عندي فيه نكارة لا يسلم من نكارة. وقد قال الله سبحانه وتعالى فيما يختص بداود عليه السلام في هذا الباب، باب إنكار المنكر، قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فهم لعنوا على لسانه لأنهم لا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر، فقال لها الرجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة، فقالت وداود عليه السلام بخاصة يكثر عند اليهود الكذب عليه، يكثر عندهم الكذب يعني عليه واتهامه بتهم جائرة ظالمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.